بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء في هذه الدروس التي تعقد في مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في المدينة النبوية، ونسأل الله عز وجل أن تكون دروسا نافعة يحصل بها العلم النافع ويتبعها العمل الصالح الذي به تثبت القدم على الصراط المستقيم، فإنه لا تثبت قدم أحد على الصراط المستقيم إلا بهذين الوصفين، العلم النافع والعمل الصالح، فهما الصراط المستقيم الذي أمر المسلمون أن يسألوه في كل ركعة من صلواته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم قوامه العلم النافع والعمل الصالح، وخير ما تبذل فيه الأوقات وتمضى فيه الساعات طلب العلم، لأنه به تزكو الأخلاق وتصلح الأعمال، وبه يتحقق المقصود والغاية من الوجود التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من سعى في هذا الأمر فهو ساعي إلى الخير، وشهادة خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافية في ذلك، فقد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يشمل كل عمل تحفظ به الشريعة من حفظ أصولها وفروعها، من حفظ نصوصها وحفظ فهمها. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسبق بنا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على هذا الطريق القويم. وفي هذه الليلة نبدأ القراءة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وهي أبيات نظمها رحمه الله في أول سنة تأليفه، فإنه كتبها في العقد الثالث من العمر، وعمره 23 أو ما قارب ذلك. وقد اعتبر رحمه الله في النسخة الخطية التي كتبها بيده عن بعض الخلل الواقع في النظم، ولعله أصلح أكثر ما وقع من كسر في النظم ولم يلقى إلا شيء يسير، لعله ينبه عليه في أثناء القراءة. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذه المنظومة، وهي مجموعة قواعد، شرحها رحمه الله شرحا وافيا واضحا سهلا كسائر كتبه، فإن مما تميز به هذا العالم الجليل سهولة العبارة، ووضوحها وجلاء ما فيها من المعاني، وهذا يلحظه الإنسان إذا طالع كتب هذا العالم الجليل، سواء كان في الفقه أو في أصول الدين أو في التفسير أو في غير ذلك من العلوم. وأنصح بقراءة كتبه رحمه الله، فإنه يجمع خيرا كثيرا في كلام قليل، وهذا على خلاف حال كثير من المتأخرين، فإن أكثر كلام المتأخرين فيه حشو لا فائدة منه. ويصدق عليه ما ذكره ابن القيم رحمه الله في وصف كلام المتأخرين حيث قال: كلامهم كثير قليل البركة، بخلاف كلام السلف ومن سلك سبيلهم فإنه قليل كثير البركة. والشيخ رحمه الله تميز بهذه الميزة، ولعل ذلك من أسباب القبول التي يلمسها كثير من الناس في مؤلفات الشيخ رحمه الله. نقرأ هذه القواعد، وهي قواعد يسيرة ليست بكثيرة، منها ما هو قواعد فقهية ومنها ما هو قواعد أصولية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين هذين النوعين من القواعد. صدرها رحمه الله بمقدمة ثم شرح بذكر القواعد اتباعا على حسب أهمية هذه القواعد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلم الأطلق وجامع الأشياء والمفرق، بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم البادرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي القاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المرافق الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يدير الشك عنك والدرم، ويكشف الحق الذي ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهم طريق واحد جامعة المسائل الشوارد، وترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من المناسب في ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند افتتاح القراءة أن يذكر باسمه، وهذه ملاحظة أحب أن أنبه إليها لكثرة من يغفل عنها، فإن كثيرا من الذين يقدمون حديثهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه بس بوصفه غير المميز، يذكرونه بوصفه غير المميز. والسنة دلت على أنه ينبغي في الصلاة أن يذكر ما يتميز به صلى الله عليه وسلم، ما يتميز به صلى الله عليه وسلم، إما باسمه وهذا أبرز ما يتميز به، أو بوصفه الذي لا يشاركه فيه غيره كخاتم النبيين وما أشبه ذلك من الأوصاف التي اختص بها دون سائر النبيين. فإذا قلت في افتتاح قراءتك للكتاب بعد الحمد والثناء على الله فقل وصلى الله على نبينا محمد، ولا تقل فقط وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الصلاة لما سألوه فقال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذلك في الدعاء له بالبركة. وهذه مسألة التنبه لها مهم، وإن كان الجميع يعلم أن المصلى عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، لكن التنصيص على اسمه هو الموافق لهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قصر الإنسان على الاسم فلا أقل من أن يأتي بوصف بوصف مميز يميزه عن كخاتم النبيين كما فعل المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا النص. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح هذه المنظومة بالبسملة كسائر مؤلفات أهل العلم، والسر في البداءة بالبسملة أن ذلك هو الهدي في كتاب الله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى افتتح كلامه بالبسملة، فأم الكتاب مفتتحة بالبسملة، وكذا كل سورة في الكتاب المبين مفتتحة بالبسملة عدا سورة براءة، فإنها لم تكتب فيها بسملة. ثم إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه ورسائله وخطاباته بالبسملة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الافتتاح بالبسملة في أول كتبه ورسائله. وعلى هذا جرى حمل السلف الصالح، فإنهم رحمهم الله كانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة، فهو سنة الافتتاح بالبسملة، سنة قرآنية نبوية سلفية، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه السنة وأن لا يفرط فيها. ثم الكلام على البسملة من حيث هي كلام مشهور معروف ومتكرر، ولذلك أنصح طالب العلم أن يضبط الكلام في البسملة، لأن كل عالم يتكلم بشرح كتاب يقدم بذكر شيء عن البسملة، فمن المناسب أن تكون مستحضرا ما هو أصل في هذه البسملة. فأول ما نذكره ونذكر شيئا يثيرا، الكلام عن البسملة مطول لكن نذكر شيئا يثيرا. أولا البسملة هل هي جملة أو لا؟ هي جملة، وتعرفون أن الجملة تنقسم إلى كم قسم؟ لا، إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. طيب هل البسملة جملة اسمية أو جملة فعلية؟ عندنا في البسملة قولان، وهما قولان مشهورات لأهل العلم. قول أول أنها جملة اسمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني أنها جملة فعلية. وما الذي يحدد هل هي اسمية أو فعلية؟ الذي يحدد ذلك هو متعلق الجار والمجرور. فإن قوله بسم يتكون من أمر ألبى وهي حرف جر، وكلمة بسم وهو اسم مجرور، واعلم أن كل جار ومجرور لا بد له من متعلق. فما هو متعلق هذه البسملة؟ من قدره بسم قال إن الجملة فعلية، ومن قدره بفعل قال إن الجملة فعلية، والصحيح أنه جملة فعلية، وهو الذي عليه أكثر أهل النحو أنه متعلق البسملة فعل. فإذا قلنا إن متعلق البسملة اسم صارت إيش؟ جملة اسمية. إذا قلنا إن المتعلق فعل صارت إيش؟ جملة فعلية. طيب الآن ما هو المتعلق؟ ما هو المقدر؟ ما هو الفعل المقدر؟ الفعل المقدر قدره بعض أهل العلم بقوله أبدأ، بسم الله أبدأ في كل مورد جاءت به البسملة. فإذا دخلت المسجد تقول بسم الله إيش؟ أبدأ. إذا أكلت تقول بسم الله إيش؟ إيش تتعلم؟ أبدأ. إذا قرأت إن نحن نقرأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم، إيش المتعلم؟ أبدأ. وهل جعل المتعلق في جميع الأحوال واحدة، وهو إيش؟ وهو الفعل. وما هو الفعل؟ أبدأ. الفعل أبدأ. والصحيح أن الفعل المقدر لا بد أن يكون مناسبا، لا بد أن يكون مناسبا، بمعنى أنه مناسب حال القائل. فالذي يدخل المسجد من أنت في التقدير؟ أبدأ ولا أنزل؟ الذي يقرأ من أنت في التقدير؟ أقرأ. الذي يكتب من أنت في التقدير؟ أكتب. الذي يأكل ما أنت في التقدير؟ ها؟ بسم الله إيش؟ ها؟ وكذلك أشرب وكذلك حيثما وردت فينظر إلى فعل المنافق. إذا عرفنا أن المتعلق فعل وأنه منافق. وخذ ثالثا وهي أن يكون مؤخرا. مؤخر يعني ما نقدره مقدم نقدره مؤخرا. فنقول بسم الله أقرأ، ما نقول أقرأ بسم الله. لماذا؟ للتأمل وطلب البركة في البداية بسم الله تعالى. واضح؟ هذا هو السر في جعل الفعل المقدر المناسب مؤخر. طيب هذه البسملة تضمنت ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل. الاسم الأول الله، والثاني الرحمن، والثالث الرحيم. وهذه ثلاثة أسماء أسماء عظيمة من رب جل وعلا. أعظمها اسم الله الذي قيل إنه الاسم الأعظم، والذي ترجع إليه جميع الأسماء، فهو متضمن لجميع معنى الأسماء. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على هذا الاسم، إما بالتضمن أو بالالتزام. ما درست دلالات الدلالات في قواعد المثلى؟ سم دلالات الألفاظ ثلاثة. ترى العلم مرتبط قواعد فقهية عقيدة. العلم حيثما طالعته ما فيه حدود فاصلة تمنع من التداخل، متداخل. طيب نعود، إذا نقول إن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو يدل على أي شيء يا إخوان؟ يدل على هذا الاسم العظيم وهو الله، إما بالتضمن أو بالالتزام أو بالالتزام، والأغلب دلالته عليه بالالتزام. طيب وما معنى هذا؟ هذا الاسم مشتق، ومن أين اشتقاقه؟ من إله. فالأصل في اسم الله هو الإله، هذا الأصل في الاسم. يعني الأصل في الاسم باسم الإله. طيب وين راح من هذا؟ سقط. ما الذي أسقطها؟ كثرة الاستعمال. هل لهذا نظير في لغة العرب؟ الجواب نعم، له نظير. ما نظيره؟ وصف ايش؟ او اسم لا اسم ايش؟ الناس. ولا الناس اصلها ايش؟ اناس. احد هل منا احد يقول الاناس جاءوا، الاناس فعلوا، ولا يقول الناس قالوا، الناس فعلوا، الناس جاءوا؟ اين ذهبت الهمزه؟ اين ذهبت؟ من سرقها؟ ها؟ ذهبت، سقطت بفتح. واضح؟ كذلك لفظ الجلالة الله أصله الإله، وسقطت همزته لأجل إيش؟ لكثرة الاستعمال. وما معنى هذا الاسم؟ الله لفظ نقوله في اليوم مرات عديدة، فما معناه؟ معناه المألوف. المألوف. وما معنى المألوف؟ أي المحبوب محبة وتعظيم. المحبوب محبة وتعظيم. فإذا قلت بسم الله أي بسم المحبوب محبة وتعظيم. إذا قلت الحمد لله حمدت المحبوب محبة وتعظيم وهو الله جل وعلا. ولا بد يا أخي أن يكون لك انتباه إلى معاني الألفاظ المتشررة التي تلهج بها وتقولها دائما، لأن الغفل عن هذه المعاني تذهب ثمرتها. تذهب ثمرتها. فالذي يقول سبحان الله ولا يدري ما معنى التسبيح، أو يقول الحمد لله ولا يدري ما معنى الحمد لله، أو يقول الله أكبر ولا يدري ولا يدرك معنى هذا، هل يحصل له ثمرة هذه الأذكار؟ وهل يحصل له نفعها؟ الجواب الجواب ايش؟ لا. ولذلك حاب الله سبحانه وتعالى عن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرونه لأنهم لم يحصلوا مقصوده. ليس المقصود أن نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا ندري ما مضامين هذه الجمل العظيمة. فقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ هل يقرؤوه؟ لا، ليتدبروا آياته وليتذكروا. وعاب الله سبحانه وتعالى أولئك الذين قصروا أفهامهم وعقولهم واهتمامهم على القراءة اللفظية دون القراءة المعنوية. فقال سبحانه وتعالى ومنهم عش أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش معنى أماني؟ يعني إلا قراءة. فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وهو أنهم أميون. ومن هو الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب المنسوب إلى أمه، يعني الذي حاله كيوم ولدته أمه لا يعلم قراءة ولا كتابة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا يعلم. فالأمي هو الذي يقرأ القرآن ولا يدرك معناه، وإن كان أجود الناس في محارب الحروب وأجودهم في إتقان القراءة، هذا إذا كان لا يدرك المعنى فهو يصدق عليه قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. ثم استثنى قال إلا أماني إلا قراءة. وهل هذا على وجه المدح له أو على وجه الذم؟ هذا سيق هذا الخبر على وجه الذم لا على وجه المدح. فعلم بذلك أن من لم يعتني بإدراك المعاني فإنه لم يحقق المقصود. وهذه مهمة يا إخوان، مهمة لنا في قراءتنا في كتاب الله، وفي قراءتنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قراءتنا بالأذكار التي نرددها صباحا مساء ونحن لا ندري لا ندري ولا ندري معنى ذلك. الآن لفظ الجلالة الله هذا الاسم العظيم من متى تسمعه ونحن صغار قبل التمييز ونردده كثيرا لكننا لا نعلم، أو كثير منا لا يعلم معنى هذا المعصر. إدراك معاني الأسماء يحصل بها كمال العبودية لله عز وجل، ويحصل بها ما أمر الله به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تدعو بها؟ تدعو بها يعني تتعبد له بها. وكيف تتعبد له بها وأنت لا تدرك معناها ولا تعرف محتواها؟ هذا أمر مهم يدعو السلف له. ثم قال رحمه الله، ثم قال الرحمن الرحيم، هذان اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل وهما مشتقان من الرحمة. كلا الاسمين يدل على صفة الرحمة، لكن أن الرحمن أخص من وجه والرحيم أخص من وجه. فالرحمن يدل على الرحمة لكنه يدل على الصفة القائمة بالرحمة. واضح؟ يدل على الصفة القائمة بالرب جل وعلا. وأما الرحيم فهو يدل على الفعل. وهذا أجود بقية التفريق بين هذين الاسمين العظيمين. أن الرحمن دال على أي شيء؟ دال على الصفة. وأن الرحيم دال على الفعل. وخذ دليل ذلك، فإنه جل وعلا لما أراد الإخبار عن صفة تقوم به ماذا قال؟ قال الرحمن على عرش استوى. ولما أراد بيان إيصال هذه الرحمة لعباده قال جل وعلا وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وإن كان الوصفان كلاهما يدل على صفة الرحمة. وقد جاء الاسم الرحمن على صيغة فعلاء التي تدل على أي شيء؟ تدل على الامتلاء والسعة في هذه الوصف في هذه الوصف. وجاء الرحيم على صيغة فعيل بمعنى فاعل، فالرحيم على وزن فعيل وهو بمعنى فاعل، أي الذي يوصل الرحمة إلى عباده. وبهذا نكون قد أشرنا إلى بعض ما تضمنته البسملة من مفاعيل. ومن أراد الزيادة فكلام أهل العلم كثير في هذا البحث، ننتقل إلى ما اجتمعنا لأجله من قراءة والتعليق على كتاب القواعد الفقهية. قال رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بعد البسملة بحمد الله جل وعلا وهو أحق من حمد، والحمد هو ذكر محمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، هذا تعريف الحمد، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة إيش وتعظيم، وهو أكمل من تعريف من عرف الحمد بأنه الوصف والثناء بالجميل، فإن ذلك خاطئ، والحمد أعظم من هذا، فهو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، وهو حق لله جل وعلا. ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، لأنه المستحق للحمد، فله الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه جل وعلا، وحمده على كل ما يكون منه، فهو المحمود على أسمائه الحسنى، وهو المحمود على صفاته العلى، وهو المحمود على أفعاله الجميلة، وهو المحمود في كل ما يكون منه جل وعلا. ولذلك استدل ابن القيم رحمه الله من هذه النظرة على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة للرب جل وعلا من كلمة الحمد لله فقط، لأنه من الذي يستحق الحمد؟ من كانت أسماءه حسنى، ومن كانت صفاته عليا، ومن كان فعله جيدا. ولا أحد أوفى بهذه الصفات وأحق بها من الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى جل وعلا، أي وله الصفة العليا سبحانه وتعالى. والحمد أتى بالألف واللام في أوله لاستغراق جميع المحامد، فكل الحمد لله عز وجل، كل الحمد له سبحانه وتعالى، فالألف واللام في قوله الحمد لاستغراق جميع المحامد، فهي له حق وهو لها مستحق سبحانه وتعالى. العلي قوله لله تقدم الكلام، العلي الأرفق هذا الوصف لله سبحانه وتعالى، والعلي من أوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى، وبه يثبت لله عز وجل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها يثبتها، كل هذه الأنواع الثلاثة يثبتها له من قوله العلي، واضح؟ أما علو الذات فقوله فأدلته كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو أو من على السماء، هذا وهذا كلاهما يؤدي نفس المعنى. وأما علو القدر فدليل وله المثل الأعلى، هذا علو القدر له صفة من العلو. وعلو القهر دليله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ثم قال الآخر هذا في هذا الوصف للرب جل وعلا، فإن الله رقيق يحب الرفق في الأمر كله سبحانه وتعالى. والرفق صفة له. ومن علامات ودلائل هذه الصفة ما قضاه سبحانه وتعالى وقدره من خلق الأشياء بالتدريج، فإن هذا من رفقه سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. ثم قال رحمه الله: وجامع الأشياء والمفرق. وهذا من بديع ما استهل به المؤلف رحمه الله هذه المنظومة، حيث أشار إلى مضمونها في قوله: وجامع الأشياء والمفرق. فإن القواعد تجمع متشابهات ونظائر وأشباه وتفرق بينها وبين ما يخالفها في الأوصاف فلا يستطيع، فهو إشارة إلى ما تضمنته هذه المنظومة من أي شيء من القواعد، فإنه أشار بقول وجامع الأشياء والمفرق إلى صفة القواعد، فإن القواعد يحصل بها هذا، والله سبحانه وتعالى يجمع بين الأمور فيسوي بينها ويفرق بين الأمور فلا يسوي بينها. فالواجب في هذا أن نسوي بين ما سوى الله عز وجل بينه، وأن نفرق ما بين وأن نفرق بين ما فرق الله جل وعلا بينه من الأمور. ثم قال: ذي النعم واسعة غزيرة. ذي النعم ذي بمعنى صاحب، فهو صاحب النعم جل وعلا، ونعمه متصفة بوصفين: واسعة وغزيرة. الواسعة هذا وصف كمي أو كيفي، كيفي واسع ولو كانت لحمة واحدة. والغزيرة كمي ولا كيفي؟ كم، فهي كثيرة. وهذا الوصفان من أوصاف نعمته سبحانه وتعالى، فهي واسعة شملت خلقه، فما من مخلوق إلا ونعمة الله سبحانه وتعالى تدركه. هذا من جهة السعة. وأما من جهة الكثرة فما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فنعمه سبحانه وتعالى كثيرة يعجز الذهن عن حصرها وعدها وإدراكها، بل هي متنوعة كثيرة في الأجناس والأنواع والأصناف والأفراد، وليس للعبد إلا أن يسلم للرب وأن يثني عليه بهذه النعمة وأن يشكره عليها. أما عدها وحصرها فإنه لا سبيل لها، كما قال الله جل وعلا: وإن عدوا نعمة الله فما هي الحال؟ لا تحصوها. يمكن أن يعد، تقول نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة الإسلام، نعمة الحركة، نعمة الشمس، وهذا مجال، لكن هل نحصيها؟ فالعد ممكن لكن الإحصاء متعذر ومستحيل، ولذلك نفى الله عز وجل الإحصاء وأثبت إيش؟ وأثبت عنه. ثم قال: والحكم الباهرة الكثيرة. فهو المنعم وهو في نعمته سبحانه وتعالى حكيم. وأن تنظر يا أخي إلى هذه الصفة العظيمة للرب جل وعلا لتدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا به، فله الحكمة البالغة في خلقه وله الحكمة البالغة في أمره، له الحكمة البالغة في جميع ما خلقه، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، كل ما أوجده الله سبحانه وتعالى من خير أو شر فله فيه خير، وكذلك كل ما شرع سبحانه وتعالى له فيه خير، لكن اعلم بارك الله أن الحكمة لا تستقل عقولنا بإدراكها على وجه التفصيل، وهذه مسألة مهمة ضرورية أن نفهمها وأن ندركها وأن ننقلها إلى غيرها. أن الحكم في خلق الله يعني في مخلوقاته، والحكم في شرعه يعني في مشروعاته ندرك بعض ويخفى علينا كثير منه، فلا نحيط بحكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وجهه. وهذا يسلمك من كثير مما يسأل عنه السائلون، ما الحكمة من كذا؟ فنقول هناك ما من شيء في هذا الكون إلا له حكمة، ما من شيء أمر الله به إلا له حكمة، لكن عقولنا تقصر عن ذلك، عقولنا لا تستقل بمعرفة تفاصيل ما قضاه الله جل وعلا وقدره، ولا بما أمر به وحكم جل وعلا بشرع. وهذه مسألة مهمة للغاية، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح الإنسان يقدم في العقل في كثير من الأحيان، حتى إن بعض الناس بلي فجعل الشرع تابع العقل، فلا يعمل بشيء ولا يقبل خبرا إلا ويستهدف. نقول يا أخي هل أنت مدرك، هل عقلك أدرك الحكمة من كل شيء؟ في أمور الدنيا، أمورنا نحن التي نفعله في أفعالنا، هل ندرك الحكمة في كل ما يكون منا؟ لا. فما بالكم بالله جل وعلا العليم الخبير الذي لا تفعله. يجعل المؤمن أن يسلم بالقاعدة الأصلية، وهي أنه ما من شيء من الخلق ولا من الشرع إلا وفيه حكمة لله جل وعلا. لكن ما هي الحكمة؟ نجتهد للتوصل، نجتهد في التوصل إليها، فما وفقنا إليها الحمد لله، مع أننا نقول إننا لم ندرك الحكمة على وجه النهاية. فقد يكون من الحكم ما لا ندرك ولا نقف عليه، وهو من الحكم المقصودة للشرع. فالمؤلف رحمه الله يقول: والحكم الباهرة التي تظهر العقول وتتعجب منها العقول، هذا فيما أدركناه، الكثيرة في العدد، فالباهرة هذا في وصفها والكثيرة في عددها، فهي كثيرة. ثم قال رحمه الله بعد أن أثنى على الله عز وجل بما تقدم، وقوله الحكم هذا فيه إشارة إلى أن القواعد يستفاد منها معرفة، وهذا أمر تتميز به القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. القواعد الفقهية تعرف بها الحكم الشرعي، أما القواعد الأصولية فإنها تفيد معرفة الحكم الشرعي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في التفريق عند ذكر الفرق بين الحكم بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي القاسم. ثم الصلاة، بدأ بالصلاة قبل السلام لأن الله أمر بالصلاة قبل، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ بالصلاة بدأ بالله، ثم أتى بالسلام بكون الله جل وعلا أمر بالأمر بالصلاة والسلام. والصلاة ما معناها؟ كلنا نقول اللهم صل على محمد عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما معنى هذه الصلاة؟ الصلاة معناها أننا نسأل الله عز وجل أن يثني على رسوله في البلد العالم، هكذا قال أبو الحالية في صحيح البخاري، نسأل الله عز وجل أن يثني على رسوله في البلد العالم عند الملائكة. وقيل إن الصلاة هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بخير كثير، ما هو الله أعلم ما نحدد، وعلى كل هو دعاء خير للنبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان الثناء أو كان ما هو أعم وأوسع من ذلك. وأما الثناء فهو سؤال الله عز وجل أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يسلمه وقد مات؟ يسلمه صلى الله عليه وسلم من أن يؤذى في قبره أو أن يؤذى شرعه وسنته صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاء بالسلامة له يكون له في ذاته ولما جاء به داعيا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال داعي المستمر لا قطاع فيه. ثم قال على الرسول القرشي. على الرسول الألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني. ومن المراد بذلك؟ ها من المراد؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأتى بالوصف المميز له عن سائر النبيين فقال القرش. هل هناك رسول قرشي غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا وصف مميز. وقوله القاتل هذا وصف مميز مميز ثابت، فإنه خاتم النبي كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من الرجال ها ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفنقال. وآله يعني وعلى آله، وآله هم أتباعه من أقاربه، أتباعه من أقاربه، وقيل هم أتباع من أقاربه وغيره. طيب إذا كان على اللحن الثاني ما هو اللحن الثاني؟ أتباعه مطلقا من أقاربه وغيره، يشمل الأقارب ويشمل أيضا أصحابه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فقوله وصحبه كيف يكون الكلام؟ يكون من باب عطف الخاص على العام، يكون من باب عطف الخاص على العام. طيب أيما أحسن أن نحمل قوله وآله على ذلك على أتباعه على ملته من أقاربه وغيره؟ أيما أحسن؟ لحن المعنى أوسع كلما كان أكثر. الآن إذا قلنا على آله أقاربه من هم آله هم أقاربه من هم أتباعه من أقاربه، المعنى طيب أليس كذلك؟ فإذا قلنا هم أتباعه على جلده كان المعنى أوسع ودخل به المعنى الأول أليس كذلك؟ فكان الأولى حمله على ما هو أوسع. ثم قال وصحبه الأبرار هذا يعود على الآل ويعود على الأصحاب. ثم قال والأبرار جمع إيش؟ بر. الأبرار جمع بر. ومن هو البر؟ البر هو المحسن كثير الخيرات، وهذا وصف مطابق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أهل إحسان وكثر خيرهم رضي الله عنه. فما نعيش فيه من الخير إنما كان سبب وصوله إلينا جهادهم رضي الله عنه. ثم قال الحائز لمراتب مراتب الفخار أي مراتب الفضل والسبب. فقول الفخار من الفخر، والفخر ما هو؟ الفخر هو السبق بالفضيلة، السبق بالفضيلة. ولكن هل هذا يدعو إلى العلو على الناس؟ لا، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يعلو على الناس وأن يستطيل عليهم بحق أو بغيره. الاستطالة على الناس بحق هو أن يكون الإنسان موصوفا بوصف يوجب تقدمه فيعلو على الناس بسبب هذا الوصف. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبقه الناس يوم القيامة وعظيم نفسه إياهم في الموقف العظيم قال أنا سيد ولد آدم إيش ولا فخر، يعني هذا حق أنه سيد ولد آدم فهو خير وأفضله. ولكن هذا لا يحمله على المباهات، فقوله ولا فخر أي لا مباهات، لهذه الخفلة التي اتفقت بها. ولذلك أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية يمنعون الاستطالة على الناس بحق أو بغير حق. فالاستطالة على بحق هي أن تكون موصوفا بما يوجب التمرد، وبغير حق أن يكون إنسان كلابس ثوب الدوس ليس عنده ما يثق به الناس ويعلو عليه كالفقير المستكبر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائل مستكبر. ثم قال اعلم هديك اعلم هديك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك وزره ولا له من بيت. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع في المقصود وبدأه بضابط ذهبي للعلم النافع. هذا البيت ضابط للعلم النافع الذي ينبغي لنا أن نحرص على الاستكثار منه وتحصيله. وبدأه بالأمر في قوله اعلم حسا وشحذا للهمم أن تقبل عليه. اعلم هديك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدهر. فأفضل ما يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد العلم. وما هو العلم النافع؟ العلم الذي ينفي عن قلبك الشكوك ويزيل عن قلبك أدران المعاصي والنيه. فإذا اتصف العلم الذي تسعى في تحصيله وإدراكه بهذين الوصفين فافرح واحمد الله فإنك موفق إلى الجنة. وينبغي للمؤمن يا إخواني ينبغي للمؤمن أن ينظر في العلم الذي يطلبه والسعي الذي يبذله والجهد الذي يصرفه هل هو في علم الناس على حاجة. فإن كثيرا من الناس يشتغل بعلومه في الحقيقة ليس في علم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أجر عنه في حديث ابن سلمة أنه كان يقول إذا أصبح فهو من أذكار الصباح اللهم إني أسألك علما نافعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما ولكنه ليس كل علم إنما هو العلم النافع. وضابط العلم النافع هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الذي يصدق به القلب. علم يزيل الشك عنك والدرج ويكشف الحق لذي القلوب أي لهذه هنا اسم الشارع أي لهذه القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. والله يوصله إلى المطلوب. وما هو المطلوب؟ المطلوب في الدنيا رسوخ الإيمان وحصول اليقين، والمطلوب في الآخرة الفوز بالجنة. فالعلم النافع هو ما أوصلك إلى هذين المطلوبين. إيمان راسخ ويقين ثابت في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ثم قال نعم ويكشف الحق لذي القلوب ويصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد بعد أن بين الغاية التي يسعى إليها طالب العلم وهي زوال الشك والدرن وانكشاف الحق وحصول المطلوب. بين لنا رحمه الله السبيل الطريق الموصل إلى هذا. وهذا من بديع تصنيفه رحمه الله أنه ذكر لنا المنتهى وبين لنا السبيل والطريق الموصل إلى هذا. فما هو السبيل؟ قال فاحرص، يعني انك لن تحصل على ما ذكر وما تقدم الا بهذه الوصيه، فاحرص على فهمك للقواعد جامعه المسائل الشواهد. وهذا يا اخواني مهم مهم مهم للغايه في طلب العلم، وهو الذي يميز بين طلب العلم. تجد ان اثنين يبدعان مشوار الطلب في وقت واحد ويصرفان من الجهد شيئا متشابها، ثم ما يلبث ان يتقدم احدهم على الاخر. السبب لا يمكن أن نحصره في أمر واحد، لا شك أن ما يكون في القلب من الإخلاص، ما يمن الله به من التوفيق، وما يكون عند الشخص من فهم، هذه الأمور كلها أسباب للسبب في طلب العلم. لكن هناك أمر مهم وضروري يحصل به السبب، وهو أن يعتني طالب العلم في طلبه للعلم على ضبط القواعد في كل علم، كل علم يطلبه يحرص على ضبط قواعده، في علم العقائد، في علم الفقه، في علم الحديث، في علم التفسير، في جميع العلوم، العلوم بحور، ومن أراد حوض هذه البحور فليحرص على القواعد الأصول التي تجمع له شفافة. فالعلم منتهي ومسائله كثيرة، ولو أن الإنسان اشتغل لتحقيق مسائل باب من أبواب الفقه وضبط هذه المسائل وحفظها لا يحق، وما استطاع أن يدرك مبتغاه. لكنه إذا ضبط هذه الأبواب بالقواعد والأصول اجتمعت له هذه الشواهد وانتظمت له هذه الفرائض واتضحت له هذه المسائل، وفوق هذا كله اتصف أو اكتسب ميزة وصفة مهمة، وهي الاضطراد في القول. وهذه مسألة يتميز فيها بعض العلماء، السبب هو أنه يمشي على قواعد الأصول. إذا وجدت الاضطراب في قول العالم أو في قول القائل فاعلم أن مرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الاهتمام بالقواعد. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تميز فقهه بالاضطراد، وسبب ذلك أنه يعمل القواعد ويجمع الشوارد تحت أصول وضوابط وقواعد، أي مسألة تقابله ينزل القاعدة عليها فتكون النتيجة مشابهة لقوله في نظيرها وفي شبيهها وفي أشبابها من المسائل. فضبط القواعد يحفظ الإنسان من الاضطراب ويحقق له وسط الاضطراب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وصدق صدق رحمه الله، فإن من اعتنى بالقواعد سبق في العلم، ارتقى كما ذكرنا لكم خير مرتقى، سبق سبقا بينا، بخلاف ذاك الذي اشتغل بحفظ فروع المسائل وصورها وشواردها وغرائبها ونوادرها، ثم ترد عليه مسألة يقول ما مرت علي، ما حفظت، ما قرأت فيها. الآن يمكن أن نطرح مثلا مسائل كتاب الطهارة من كتاب من الكتب المطولة، أو نقرأها من كتابين أو من ثلاثة، ثم يخرج الواحد ويقابله عامل يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، إن أراد أن يستعرض هذه المسألة على ما حدث القراء قد لا يجب لا يحدث بعيد. وهذا متكرر والذي تصدى لاستفتاءات الناس يجد الكثير منه. فإن كان لا يفتي إلا بما قرأ فإنه لن يفتي ولن يفتي في المسائل التي ترد عليه. لكن إن كان شخصا حريصا على ضبط هذه الشوارع بقواعد وأصول وما ورد عليه نزله على هذه القواعد والأصول وفق إلى الجواب وفق إلى الجواب مهما تنوعت المسألة وجربوا تجربة فإن التجربة خير ما يبرهن به تبرهن به المقدمة. ولذلك الآن لو قلت لكم في النحو الفاعل هو من صدر عنه الفعل ثم جئت إلى أحدكم وقلت له أين الفاعل في قولي قام زيد؟ ماذا سيقول؟ من اللي صدر منه الفعل؟ ما الذي صدر عنه القيام؟ زيد. فسيجيب بزيد. لكن لو جئت بعشر جمل قام خالد وضرب محمد أكرم عمر وكملنا الجمل. الآن عندنا الفاعل عمر وخالد وزيد، أليس كذلك؟ في هذه الجمل تمام؟ جاء شخص قال قام المؤمنون بما فرض الله عليهم من صيام رمضان، وين الفاعل؟ له خالد وله عمر وله محمد. يقول أين الجواب؟ هل سيخير جوابا؟ لكن إذا فهم القاعدة وأن الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل سيجيبك مباشرة، من الذي قام بما فرض الله عليه من صيام رمضان؟ ها إذن الفاعل المؤمنون. فالقواعد مؤثرة جدا في حصول النتائج وفي الجواب على الحوادث النوادر والأمور الجديدة التي لم يذكرها أهل العلم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سبل الذي قد وفق. ثم قال وهذه عندكم هذه يزيد الواو حتى يستقيم النظم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذا حمل المؤلف رحمه الله في هذه القواعد هل هو الاستنباط أم الجمع؟ الجمع. ولذلك قال وهذه، والإشارة هنا إلى القواعد التي ضمنها هذه المنظومة. وهذه قواعد نظمتها أي جعلتها في نظم وهو النظم الذي نقرأه من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا فيه بيان المصدر، وهذا من إنصاف الشيخ رحمه الله وتواضعه وحذره، فإنه لم ينسب الأمر إليه بل نسب الفضل إلى أهله وقال من كتب أهل العلم قد حصلتها. فعمله وما قال به هو جمعه لهذه الشوارد، نعم لهذه القواعد، وجعلها في هذا المسجد. ثم إنه رحمه الله دعا لمن استفاد منه، وهذا من أدب الطالب والمستفيد مع من أخذ منه. فانظر كيف قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبذل. اللهم آمين. دعا لهم لما استفاد منهم، وهذا يا أخي إذا عودت نفسك عليه وفقت إلى خير كثير. كل من استفدت منه فائدة ولو كانت فائدة يسيرة في نظرك فاجعل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه أي جازوه وقابلوه على مكافأة جزء. فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له، والدعاء باب عظيم لمكافأة كل محسن. ولذلك من حق من استفدت منه أن تدعو له، إما في حضوره أو في غيبته، وإذا عودت نفسك على ذلك وفقت إلى القيام بالحقوق التي للناس عليك، لأنك تقابل الإحسان بالإحسان كما هي الحال في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جزاهم المولى، المولى هو الله جل وعلا، وهو من أوصافه العظيمة، وهو جل وعلا ولي الصالحين ولي المؤمنين، والولاية تقتضي المحبة والنصرة، فالمولى مأخوذ من المحبة والنصرة. عظيم الأجر أي الأجر العظيم، تعظيم الأجر من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الوصف، والأصل الأجر العظيم، والعفو مع غفرانه والمنه. جزاهم العفو، والعفو إذا قلنا بالغفران فالعفو هو التجاوز، والغفران هو السفر. العفو هو التجاوز والغفران هو السفر، هذا إذا اقترب. أما إذا ورد غير مقتر إليه فالعفو إيش؟ العفو هو الغفران، أي هو السفر والتجاوز. والبر، والبر هنا الخير الكثير، جزاهم الخير الكثير، وأفضل ما يكون الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نقف على هذه المقدمة، لأن الشيخ رحمه الله سيبدأ ذكر القواعد في قوله: والنية شرط للسائر عليه. وبهذا نكون قد فرغنا من كم بيت؟ من 10 أبيات. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم، كتب لكم الأجر يا شيخ. آمين. يقول السائل: هل يصح قول القائل الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سواه، وهل يصح تسمية الله عز وجل بالأرفق كما فعل الناظم؟ أما الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سواه فهذا لم يرد في السنة، إنما الذي ورد في السنة أن يقول الحمد لله على كل حال فيما يقرأ، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات فيما يحب. فالأولى في هذا أن يقال فيما إذا نزل الإنسان ما يقرأ يقول الحمد لله على كل حال، لأنه جل وعلا المحمود على كل حال. أما قول الذي لا يحمد على مكروه سواه ففيه سوء أدب مع الله عز وجل، كما أنه لم ترد في السنة وهو عدول عما وردت في السنة. سؤال ثاني: هل يجوز تسمية الله بالأرفق؟ لا، هذا يحتاج إلى توقيف، ولا أعلم أن هذا الاسم ورد في أسماء الله عز وجل، إنما الذي ورد الرفيق، وأما الأرفق فهو صفة، وباب الصفة أوسع من باب الخبر. فقوله رحمه الله الحمد لله العلي الأرفق ليس من لازم ذلك أن يكون المؤلف رحمه الله يريد به أنه اسم من أسماء الله عز وجل، لأنه قال وجامع الأشياء والمفرد، فالله يحمد على أسمائه ويحمد على أرفقه كما تقدم. هذا يريد معنى الشوارد في قوله جميع من مسائل الشوارد. الشوارد جمع شارعة، وهي التي يذهل عنها الناظر وتغيب عنه، هذا هو الشوارد، والمقصود أنها تجمع المتشتت من مسائل العلم وتنظمه في قالب تجتمع به هذه الأفراد والمسؤوليات. هذا من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله، هذه الوصية التي كتبها نسبت إلى أحمد الذي ادعى أنه خادم الحرم النبوي ورأى النبي في المنام وقال له كذا وكذا، هذه وصية محذوبة ليست بصحيحة، وقد تقدم الكلام عليها من أهل العلم قديما وحديثا، تنبه عليها مرارا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له، وكذلك شيخنا محمد بن صالح العثيمين غفر الله للجميع، ولا صحة لما فيها، فهي من الأكاذيب المشهورة. تبية إن كان عندك لا شيء أخر، إن كان عندك لا شيء ذاك الله خير. بسم الله لك الشيخ، يقول ما هو الدرن؟ الدرن مأخوذ من القدر، والمقصود به ما يعلق بالقلب من أوزار المعاصي وأثارها. سيأتي إن شاء الله، أنا أرجعك السلام عليها إلى مبدأ الحديث عن القواعد، هذه كلها مقدمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف القاعدة الفقهية وما يميز به على القاعدة الأخرى لعله في درس غد إن شاء الله. هذا يسأل عن الطريقة المثلى لمن أراد حفظ المتون. الطريقة المثلى أن يستعين الله عز وجل بحفظ ما ينفع من المتون، لأن المتون كثيرة، فينتخب الطالب له في كل فن من الفنون أصلا يجعله عمدة له. فمثلا في الفقه إن كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فيحفظ زاد المستقبل، إن كان مثلا في مذهب الشافعي مذهب أبي شجاع، وهل المجر على حسب المذاهب التي يتعلم عليها الطالب. كذلك في النحو ينتخب له أصلا وأفضل ما يكون الألفية، ويحرص على حفظه وضبطه وفهمه. كذلك في الحديث، كذلك في تعرفه، يعني يستطيع له في كل فن من الفنون مثلا يجعله أصل يبني عليه. أما أن يحفظ 10 متون في النحو و3 متون في الفقه ولم يحفظ شيئا في العقيدة أو لم يحفظ شيئا في الحديث، هذا عندي أنه من القصور. وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه الجهد حفظ كتاب الله أولا، فإن كتاب الله مفتاح العلوم وأصلها، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فشهد الله لمن حفظه بأنه من أهل العلم. وإن كان الآن معنى الآية أنه آيات واضحات في صدور العلم، في صدور أهل العلم، وأما غيرهم فإنها آيات لكن إما أن يقول دون وضوحها جهل أو عمى، نعوذ بالله من الأمر. بارك الله فيكم، وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.